والذين إذا جَرِيمٌ والله لا يحب الظالمين. Thank you.

You're my destiny. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد لَمَّا وتحبون المال حبا جما كلا وهكذا أيها الأخوة المؤمنون قد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة آل عمران والفجر تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وقد سجلت هذه التلاوة في عام 1981 بميدان عابدين بمدينة القاهرة في عزاء الرئيس الراحل أنور السادة. أيها الأخوة المؤمنون لكم تحيات لا محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح.